نحو محاضرة نحو. يا ربنا يا كريم فقر الذين سبقونا اليك عن الشمال اجعلنا معه في اعلى الغلاله ليسالك عن مال ولا هوى. يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والاكرام امين. الوليد بن يزيد مباركا في الهامش للشيخ محمد بن عبد الحميد يقول هذا البيت من كلام ابن ميمون قول الشعراء المقدمين الفصحاء المرتزق بشعرهم اذا في سنه يعني قبل المهدي لكن بعد المهدي لا يؤخذ بشعره في القواعد الاخرى ولذلك عندنا مثلا الانابي المتلافي مطار الشعراء حتى ان اهل النقد قالوا لولا شوقي فعصت عن ليس مواد الشوق الذي في داخل الإنسان شوق الشعر شوق قيل في دولة الشوق في الحديث لكان المتنبي الشعر العربية إلى منازع وهذا لا يؤخذ بالشعر المتنبي لا يؤخذ منه بعد لماذا؟ لأنه عاش في القرن الرابع وفي سنة 56 و 30 عام ونحن قلنا أن اللغة العربية انتهت سنة 2000 إذا هذا المتلبي لا عباس العهد الأول بداية العصر عباس فبداية العصر عباس أما الإمام الشافعي رضي الله عنه يحتج بشعره وقوله وتوفي سنة 400 يعني كان من الذين عاشوا في القرن الثاني إلى آخره وبعده 4 سنوات رحمه الله السلوكي الذي كنا نتحدث فيه من قبل كنا نتكلم فيه العلامات الفرعية العلامات الأصلية للإعراض قلنا إنها أكبرنا لإيه؟ للظاهر وهذا في اسم الفعل محمد رسول الله وحينما تقول إذا جاء رسول الله وكثر رأيت الناس يدخلون في دين الله أخوانا نسبح الحمد لله ونستغفره لأن نحن من علامة أصلية بالفعل المضارع مثلا حتى يقول الرسول يقول ويقول إذا هنا الفعل المضارع هو الذي يرفع وأنا قلت سمي مضارعا لمشابه الاسم لكلمة مضارع معناها مشابه كلمة مضارع معناها ايه مشابه إذا المضارع الاسم في ماذا في الإعراب الاسم يرفع والمضارع يرفع يعني أنت حينما تكتب وتقول يقول علي درسه إذا يكون فعل المضارع والمضارع هنا فوقه إذا اليمنى إنه سيرفع أو ينصب أو يكسب طيب متى ينظر إلى الخصص؟ ومتى يجزم؟ تتبع قوله قد إذا لم يستخدم الخصص يرفع إذا يرفع وعليك علامة الرفع باسم تماما يكتب محمد درسه إذا يكتب فعل الرفع مع فعل تجربه من الناصب الجاهل علامة رفعه إيه؟ فمحمد هذا هو الفاعل فعل مرفوع على رفعه الضمادين المرضى مشابهة ولذلك سمي مضارعا لأنه يشابه الاسم في الرفع والنص قد لم يكتب منصوب نقول أدب النص ثم تقول رأيت محمدا إذا الاسم هنا غير منصوب على النص ايه؟ إذا العلامة الأصلية رأيناها في اسم وفتح أخبارنا في الرفع والفتح لديه النصر طيب نأتي إلى الجر الجر يكون في الاسم مررت بمحمد تبع حرف جر إذا محمد إيه وعلامة الجر كسر هل فعل يضر؟ لا، الفعل يرفع، وإنما الفعل يقول بشيء آخر وهو الجزم. لام يلد، لأن الفعل المضارع هنا سبقته أداة جزم، وهي إيه؟ علامة الجزم إيه؟ السكون. علامة الجزم السكون. إذا نحن رأينا أن المضارع بشكل الجزم في حركات الضم، والحركات الضميه الضم للضم، فتحه النصب، الكسره انشاء، هذا خاص به سكون الجذب، وهذا خاص بالفعل الاخر. اقل من تكميل المسائل، لماذا لم نتكلم عن الفعل الماضي والفعل الضمير؟ نقول لك لا، اذا كان ماضيا او كان امرا فالحكم واحد وهو البناء. اذا الماضي مبني والامر ايه؟ مبني. اما الفعل الذي يتحمل الاعراب مع البناء، يعني البناء هو الاصل الافعال، الذي يتحمل الاعراب مع البناء فعل كبير مضارع. لذلك الكائن المضارع أفضل أفعال، ولذلك المضارع نراه في زمان أسرع، لأن زمان المضارع الحال ويستقبل. أما الماضي فله زمن واحد، الأمر له زمن واحد فهو المستقبل. طيب هل هذه العلامات لها فروع؟ نعم، علامات أصلية كالأرض تبنى، ويبنى على هذه العلامات الأصلية علامات فرعية. فأول العلامات الفرعية ما يكون في الأسماء الستة، هذه الفرع، يعني قلنا الأسماء الستة ترفع للواو نيابة عن مين؟ وتلقى بالهدف نيابة عن مين؟ وتبرر بالياء نيابة عن مين؟ لكن بشروط أن تكون مكفرة. الشرط الثاني أن تكون إيه؟ مضافة، وتضافتها هذا الشرط لغير ذات المتكلم، وانتهينا من هذا لنصل إلى فرع آخر، وهو الحديث عن المثنى وجمع المذكر السالم والمؤنث. ان الالفاظ في اللغه كلها مكفره، ولكن اذا اردت التصغير وضعت علامه التصغير، وهي الفراغ تقول رجيم، غلام تقول ايه؟ غلام، عالم عويلم، واضح؟ وهذا نفس مبدا التصغير سياتي ان شاء الله. لكن من الان كل الكلمات في اللغه مكفره، واضح؟ المضارع كده وهيبدأ بالمصطلح، ولذلك عندما يتحول اللفظ من التركيب الى التصغير يصبح صفه نراه في الاعراب يتغير، ويقول الاعراب على الاصول، هذا ابينك ورايت ابينك فضررت بابينك. فجاءت علامات الاعراب على الاصل، الرفع للضمه والنصب للفتحه والجر للكسر. مستنى صباح تقول مثلا أكرمتني إلى اليك مفعول به. أكرمتك ك ف مفعول به. محمد أكرمته إلى الهاء ف مفعول به. طيب إذا جاءني فعل ومفعول به. وهذا الفعل إذا فعل هذا يقول وكان يعتد إليه من الذي جاءني الزيدان. إذا الزيدان فاعل للمجيد والفاعل حكمه الظرف والظرف يقول الضمة على الله ولكن هنا مثنى والمثنى يرفع بحرف من هذا الضمة هذا الحرف هو الايه طيب إذا الزيدان فاعل ومرفوع بالألف نيابة عن الضمة. طيب والنون الوصاء النون أصلها يعني كانت في المفرد ينون التنوين زيدون في المفرد فلما تحول المفرد إلى مثنى فنون التنوين لم تكن في الكلمة وإنما ضعفت في النهاية ولذلك قالوا النون عوض عن التنوين في اسم المفرد فنون ايه عوض عن التنوين في اسم ايه هذا هو الحال التفصيلي يعني لو قلت الزيدان فعل مفعول به من تاريخ وانتهى الامر سهل خلاص لا هذه النون ستحذف عند الاضافه يعني مثلا جاء زيداك يعني زيد وزيد وهما غلامان واحد فحينما نضافي المثنى تعجب ايه فنزل النون اذا الناس يجنون حرفا عن التنوين والتنوين يعجب عند الاضافه والنور الذي في مكان التنوين قد يصبح عند وسنراها الجمع ايضا ان هذه النور تكون بعد علامه التثنيه وبعد علامه الجمع وطبعا لو اردت ان تصيب في الاعراب تقول والنحو عن التنوين وهي حرف مبني على الكلب الزيداني مبني عليه لان الحروف كلها مبنيه ولا محل لها للاعراب ليس لها محل ولو به جار فهذا لا يقول وان غير محل لها الاعراب طيب حينما تقول رايت الزيدين ومررت بالزيدين اذا الزيدين بعد مرات في موضع المفعول ورفعت مرة مع حرف الجر والمفعول تقول ايه؟ النصب والنور يجر والعلامة التي معنا ليست هي تصريف انما هي علامة ايه؟ فرعية ولكن انظر الى هذه الزيدين هل يقصد ايه؟ فتح قبل الياء ايه؟ فتح ومررت بالزيدين قبلها فتحه ورفعها فتحه ولذلك انا اقول لك ان الياء المثنى التي هي علامه النصب وعلامه الجر هي الياء التي فتح معها وكسر معها طب لماذا يعني متى وكسر الا تعرف حتى اذا جئنا الى ياء جمع في حالة النصب والجر نراها بالعكس زيد وزيد وزيد زيد وعند النصب تقول رأيت الزيدين إذا معنى هذا أن الياء التي هي علامة النصب والجر في المثنى مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها وأما إذا كانت في الجر فإنه ياء يخسر ما قبلها ويفتح ايه؟ ما بعدها. يسمى أربعة أطفال كلا وكلا وكلان واثنتان. طبعا نعلم الحمد أن السكنة ليست على شيطان، وما شرط المسند؟ شرط المسند أن يكون له مفرد. لماذا يسمى المسند مسند؟ لأن له إيه؟ لكن إذا كانت الكلمة تدل على التسمية وليس على المفرد، نقول هذا اسم الحصر. هذه إيه؟ ولذلك عندنا أربعة أطفال كيف؟ تدل على المسند؟ حتى لا يغفر ولا ليس له كلتا كذلك اثنان هناك اخر تقول فيه اثنان لا ليس هذا موجودا في اللغه اثنتان كذلك اذا اثنتان اربعه يثمنان على المثنى لانهما خرج عن شرط المثنى وشرط المثنى ان يكون له ايه؟ مفرد. وهذه كلمات كانت على التسميه كذا. ولكن شرط كذا وكذا حتى تعرف بالاعراب المثنى ان تكون مطابقه الى الضمير. تكون مطابقه لايه؟ يعني مثلا جاءني كلاهما ورأيت كليهما ونظرت بكليهما. إذا لما وقفت كلا وكلتا إلى الضمير وعجبت إعراب إيه؟ المسند. طيب يعني كلا فاعل مرفوع على مرفوع إيه؟ الألف. والشرط موجود كلاهما مضاف إليه. رأيت كليهما ونظرت بكليهما مفعول ومجرور وعلامة النصب والجر ايه؟ الياء لشرطه. لماذا عرضناها على الاعراب ان اضيفت الى ايه؟ الى الاسم الايه؟ والاسم الذي اخذوا ايه بسمى مقصورا. الشعر بيت مكسور يسمى ايه؟ الخدى الهدى المصطفى الندى العلا، كل هذه الكلمات تخلوها ألف، ولذلك يكون على شأن الألف أعراب المحركات مقدرة منع منظورها عن الحروف. هذا قلت كلا وكلا، إذا كلا وكلا أصبح الآن مشهور، وإذا أضيفت كلا الضمير تعرف العرب إيه؟ إذا أضيفت الاسم الظاهر تعرف الحركات المقدرة. حفظت لا تحتاج إلى مذاكرة، عندنا العلم في الرأس، هل منه في الرأس؟ أن القواعد العلم إذا وضع على الرأس فلا نحتاج إلى الرأس. أنا أحد المشايخ الكلية الدول يقول إذا أضاع علم الأولين والآخرين في النحو فصدري له وعاء، يعني صدري هذا مليء بكل ما في كل النحو، هذا هو الخلق، ولكن العلم هذا. والإمام الشيخ الغزالي الكبير صاحب الإحياء لما كان في العراق وجمع علم وأدب وملأ جوابا حمله على الله وسار في الطريق فقابله الناس يفعلون ما خرج الله يسرقون الناس، فأنزحوا وآخر يوم الجوال فما لماذا؟ لأن الجوال ليس فيه الأعراض. فجاء شيخ المنظر وشيخ هؤلاء السابق ماذا في هذه الأعراض؟ قال العلم، قال العلم والأعراض إذا نفس العلم من البلاد ليس العلم والحرق الله ما العلم مثل ما قال فأخذتها من عاصم بالله حكمة، يعني أخذها حكمة لكن من من؟ من أهل الحساب، أنه ربما أعطى الله الحكمة على لسان الغفلين، لكن أعطاك أنت الحكمة وهم غفلين. قال فذهبت بالأوراق لأنهم قالوا يعني قلت هذا العلم الذي وضعته في الأوراق أنت لا تعرف أن تكون، فأخذه وقال وحفظته حتى إذا ضاعت مني هذه المشاة وجدت علمي في صدري. فنسأل الله أن يعلمني. الكلمتان الباقيتان هما اثنان واثنتان، طبعا اثنان واثنتان يدلان على المجمع لكن ليس هو الطفل، اذا المعامله معامله المجمع بالحمل على المجمع لانها تدل على التثنيه وليس في المجمع. طيب يعني مثلا اثنان واثنتان اذا مرفوع لانه فاعل على توحيد لانه لا يقال مثنى وانما يقال وجه حق المثنى. رايت اثنين واثنتين قلت باثنين واثنتين اذا مرفوع ومجرور والاول منصوب والثاني مجرور على ما هو الجر الياء والياء بشرطها المفتوح ما قبلها المصور ما بعدها. طيب فعل الاعراب هل لانه من المثنى؟ لا، هذا هو وطبعا ليس اثنين واثنتين امنت وصف ولذلك تدخل هم اثنين واثنتين عملت ايه؟ وطن سماعي وليس قياسي. هذا كان في المجمع وليس هناك في كتب النحو كله ما يزيد على هذا الكلام. إلا بالنقشان ولا بعض الأمثلة وبعض الأشعار، لكن هذا هو ذات المسمى للأحكام عند الإنس والجن في الدنيا والآخرة. يعني إذا بحثت في المسمى في أي كتاب فليس هناك من جهة. لا هذا المسمى المفروض لك وسائل اسم إشارة، لأن هذا الحق إذا كان مفردا فلا حق، وإذا كان مسمى يزيد عن مسمى، وعند الجمع لو حكم آخر سيكون مزيد الأسباب الإشارة فيها في الإعراب وفي البلاد. لكن بالنسبة للأمثلة في كلمة يوم اثنين هل هي قصر والله؟ قصر قصر قصر بينه وبين العالم. نعم شكرا الله لك. أنا كنت في هذه الأولاد على هذا، ولكن جاء التنبيه من ذلك. كما تعودنا نصلي المغرب جماعة، ونأتي لما ننظر في حكم الجمع. تسعة خمسة وربع. لا وإنما جمع مغرب. تسعة خمسة. تسعة خمسة وربع. لكن هذا هو على عشرة. لا وربع وربع ربع دكتور. المتكلمون ينتظرون، المتكلمون مبتدا والمبتدا المتكلم مصدر ثاني. نعم يا ما بعدها على خلاف الياء المكلف. طيب وما رأيت بالزيدين البحر في جرب فالزيدين مجرور على مجرده هي المكسور ما قبله والمفتوح له. هذا هو حكم جمع المذكر الساكن، لا هناك ألفاظ تحمل على جمع المذكر الساكن. قلوا الرعشون وعلون وآمنون وآرون وسنون وعليون، هذه الألفاظ وصلت إلى سبعة. اللفظ الأول قلوا، قال تعالى يكفل والفضل منه مرتعة أن يؤتوا للقربى والمتمكنين في سبيل الله حينما أراد أن إلا أن الله كريم قال له لا لا تحلف ولا تمنع. وعز وجل الكريم الإنسان يتوقع أن يخرج من خطأه، والحديث قال صلى الله عليه وسلم كل قارون قال قطرين ولا يأتي قلوا كلمة قلوا تدل على الجنة، قلوا مع الجماعة، قلوا الفضل يعني جماعة الفضل، لكن عندها أخرى هذا هو الذي بعدها ملحقة بجمع المذكر الثاني. ولذلك لما كانت فاعلا رفعت هي بدل عن ايه؟ أن يؤتوا أولي وقعت ايه؟ حلمة. ولذلك جاءت منصوبة على النصب الياء، ولكن النون حذفت من كل لماذا للضعف؟ لماذا حذفت النون للضعف؟ طيب كيف؟ إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، لأولي الألباب يقف، وأولي مجرور لله، حذفت الياء نيابة عن الكثرة وحذفت النون من أجل الله، ولي الله الأسباب من الله إليك. وأريد أن أنبه أن الكلمة تقول لابد أن تكون الله، والجبيل وقد ولد معه يعني هي لا تكون على إخراجها وعلى شكلها، إنما تقول كلمة على الجماعة ونفذ الله، لأن معنى كل أصحاب أصحاب العقول على العلم أصحاب الكرام. وهذا الله تعالى أعلم والأعلم وأعلم. نعم، طالما أضيفت فالإضافة دون يعني أعلم فمن الكلمات الذي يلحق بجمع المذكر السالم كلمة عشرون، وعشرون تدخل في حكم العدد، ولكن عندنا في العدد أحكام، يعني واحد واثنان من كبر السكان، ولكن أخذنا حكم إسلام وسلام خير واحد، هذا من باب الصفة، جاء رجل واحد ورأيت رجلا واحدا مررت برجل فقلت ايه واحد، لكن من ثلاثة العدد في العدد العدد يخرج المعدود، جاء ثلاثة رجال، إذا جاء اهتم مع مذكر وطالما جاء مع مذكر لما المؤنث تعتد، ولذلك الانثى ليس تاء التانيث انما هي تبعض، اذا جاءت مع المذكر فردت مع ايه؟ مع المؤنث، ولذلك الشيء شعره يحبه قال عرض لما نطقت بالعدد قال واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته، والاصل في العدد كثير المذكر اصل للايه؟ للمؤنث. قال فلما جاء الاتاء مع المذكر حلم معنى الفرق، يعني الفرق بين المذكر والمؤنث التاء، فاذا لم تاتي مع المذكر جاءت مع المذكر يسمى بتاء التأنيث، حين تقول محمد مؤدب اذا لم تاتي التاء، فاطمه لا بد ان تاتي التاء للفرق بين المذكر والمؤنث في الصفر، لكن في العدد بالعكس تاتي التاء مع المذكر وتؤنس مع المؤنث، ولذلك ابن مالك رحمه الله قال في العدد ثلاثة للتاء قل للعشرة، ثلاثة للتاء لم يقل يتاء التأنيث لما يتاء الفرق بين المذكر والمؤنث، فهي تبعية مع المذكر وتحدث أداخل القلب مع المؤنث، إلى أن وصلنا للعشرة أو أحد عشر ستأتي إن شاء الله في المادة على فتح المزيد اثنى عشر طبعا عشر وحدها تبنى على الخلف، واثنان عرفناها مره تعامل معامله ايه؟ المسلم، يعني جاء اثنى عشر رجلا ورايت اثنين عشر رجلا وضربت باثني عشر رجلا، اذا كلمه اثنى عشر الجزء الاول معامل وعمالة الايه؟ ويبقى العشر مبنيا على الفتح ما محل له من الاعراب، هكذا عرفناه في اللغه كلمة العشر المركبة تبنى على الفتح، لكن العشر المفردة كتسعة، يعني يؤتى للتاج المعنى اذا كان المعنى ايه؟ مذكر عشرة رجال، وتعدل التاء إذا كان المعنى إيه؟ مؤنثاً عشر نسمة، وقال إلى عشرين، عشرون يا ذاتي معنى، عشرون بلفظ واحد من قبل المؤنث، يعني جاء عشرون رجلاً، وجاء عشرون امرأة، إذا اللفظ واحد لمذكر المؤنث. والذي يفرق بين المذكر والمؤنث هو التنوين، اذا ما يذكر عشرين بالرجال اذا هي تنوين، واذا ما يذكر المراه اذا هي للمؤنث، اذا لفظ عشرون لفظ واحد للمذكر وللمؤنث، ولكن عند الاعراب يعرف بالحمل على جمع المذكر، يعني يعرف ايه؟ ويوصل الضرب بالجهاد، ولذلك كما في الكتاب جاءني عشرون ورايت عشرين ومررت عشرين، اذا مرفوع ايه؟ الإخوان، وينصب الضرب الياء المكسور لا المكسور وعشرون يسمى لفظ العبد لفظ ايه؟ العبد ايه معنى العبد؟ وقد كنت في العبد الثاني من روحه بالعقل الثاني من روحه لماذا سمي ابتداء من عشرون سمي عبدا؟ قال هذا العرب كانت اذا عبدت تعب اصابعها تقول واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذا العبد عشرة وسمي العبد بإيه؟ أعظم أصابع العلم بل عبد ولذلك كل عشرة سمى إيه؟ عبد لأن هذا العبد الثاني هذه 15 هذه 18 إذا وصل مع 20 يقال تم عبده الثاني 21 هذا هو العرب الثالث من الايام ولذلك دائما نلاحظ انه بعد 20 بحر لفظ العرب على الذي قبله لفظ العرب 20 والذي قبله ايه 1 2 3 4 إلى 9 سبق ان لفظ العرب يعرف على لفظ الايه 21 22 23 24 إذا وصلت إلى 30 أقول لك 30 كان 20 ولذلك يسمى باب 20 باب 20 يعني ألفاظ العقود 20 30 40 50 60 70 80 90 كم عدد سنة هذه الألفاظ الثمانية معاملة يمنع المنطق للسائل طب 100 لا سهل 100 معامل معاملة جاء 100 مضاف 100 شفاعة 100 مضاف رجل مضاف أضاف لفظ 100 إلى تلميذ وجاءت 100 امرأة إذا لفظ المئة أيضا يظل بشكل واحد وللنساء إلا أن التمييز هو الذي يتغير بعد أن كان منصوبا صار مرفوعا بالإضافة ويظل العمل على هذا الحال إلى ذلك والألف والمئة جاء ألف رجل وامرأة فليس عند العرب في العالم أبشر من الألف ولذلك أنه إذا أرادوا أن يقول الحبال ثلاثة بلاء ثم وصل إلى 999 يقولون ألف وألف هذا هو مليون المليون الذي هنا في لغة الغرب فلا يجب أن أضرب إلى الخلق فليس موجودا عند هناك ألف وألف ألف يعني هذا هو الدليل وطبعا يعني العرب ليس أن يحمل العدد الناس ولا أكثر من ألف ألف يعدون الجمال يعدون الضرر إذا العدد عندهم أن يكون يعني أكثر من ألف والله عزيزا وعلى هذا رحنا العدد قبل أن نأتي إليه في نفس الكتاب لأن يعني العدد هو ما سمعناه الآن نعم طبيب من ناحية القاعدة الأخرى كل على طبيبون ولكن لم يسمع لم يسمع فإن هناك بعض الكلمات تسير على القاعدة وليس ذلك مستحضرا كلام العرب فإذا هم مسموعة إذا نقول لها قاعدة ولكنها لم تأتي علينا في لسان العرب ولكن هم العرب في لسان العرب